قام كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، والنواب مجلس الشعب الأعلى الذين سيشاركون في الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 13، قاموا بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو، ووضعوا سلة الزهور وباقاتها أمامهما وسلموا عليهما يوم 10 من الشهر الحالي.